بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، وفي الكرام، فنحن وإياكم في المجلس الخامس من مجالس نداءات أهل الإيمان في القرآن، ومعنا اليوم نداء حدث حادث فكان من المناسب أن يذكر هذا النداء، وكان ضمن السلسلة التي كنت قد وضعتها ولكن ليس الآن، كنت سأتكلم عنه بعد 3 أيام، ولكن ما حصل قبل يومين من حادثة أقضت مضاجع المحبين لهذا البلد وأمنه وإيمانه واستقراره، وآلمت كل غيور في قلبه ذرة إيمان، ما حصل من اعتداء إلى محاولة للنيل من رجالات هذا الأمن، رجالات هذا البلد المبارك، حقيقة جعلني أقدم هذه الآية، وإن كنت قد وضعتها قبل بعد 3 أيام. هذه الآية هي قول الله عز وجل، وهو نداء رباني نادى الله عز وجل به المؤمنين إجمالا وعموما، وإن كان بعض السلف وبعض المفسرين ذكر لها سبب نزول مع اختلاف في أسباب النزول، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. يبدأها الله عز وجل بنداء كما قلنا محبب إلى النفوس المؤمنة، وهو نداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا، وليس اعلموا أو انتبهوا، لا، اذكروا، أي أمر مستقر عندنا. ما هو الأمر المستقر؟ أن نذكر نعم الله عز وجل، هذا أمر مستقر. كل إنسان أنعم عليك بنعمة فالطبيعي أن تذكر وتشكر، فكيف إذا كان أصل وجودك في هذه الدنيا والنعم من أولها إلى آخرها والكون كله هو نعمة من نعم الله؟ بل الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أخذت تعد من الآن إلى يوم القيامة لا يمكن تحصي نعم الله عليك ولا علينا. إذا نعم الله عز وجل علينا تسرى. الله عز وجل يقول اذكروا، وهنا لسه ليس كل أمر تخبر به يجب أن يكون جديدا عليك، أو أمر تخبر وتذكر به وتوصح به لا بد أن تكون هناك فائدة جديدة أو لا. لا، قد يكون الأمر مستقر عندك قديما وتعلم. مثلا أنت تعلم أن الكذب حرام، جاءك إنسان وذكره قال اتق الله ولا تكذب، معناها تقول يا أخي عطنا معلومة جديدة؟ لا، هو يذكر. ولذلك قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المنافقين؟ الكافرين؟ لا، تنفع من؟ المؤمنين أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان. بل الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. بل الله عز وجل قال لرسوله: يا أيها النبي اتق الله. لا نتق الله، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا، تحضروا دائما، خلوها ذاكرة عندكم في أذهانكم، في ذاكرتكم، في عقولكم، في جوارحكم. اذكروا ماذا؟ اذكروا نعمة الله عليكم. الله، والله يا إخوان، ما أصاب منا هم ولا غم ولا حزن ولا كرب من كروب الدنيا ثم استشعر العبد نعمة الله عليك إلا حسنت كثيره وزالت عنك. أنت اللي الآن عندك شيء من الأوجاع والأمراض أو اذهب إلى مستشفى النقاهة وانظر إلى كيف ناس إخواننا وأصحابنا ومن بني جلدتنا وأقرباؤنا شباب ما فيهم إلا العافية ولا فيهم الصحة، خرج مجرد حادث سيارة وهذا يرد علي ويرد عليك ويرد أن الله عز وجل يحفظنا وإياكم في حفظه ويتمنى برعاية، لكنه قد يرد علي فأصابه حادث أصبح شنط مضاع لا يتحدث إلا رحمة. إذا اذكروا نعمة الله عليكم، استحضار نعم الله علينا يجعلك تعيش في هذه الدنيا بسعادة بنعمة بفرح بسرور بانشراح. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ثم خص تلك النعمة وذكرها ذكرا خاصا. ما هي هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم. ولهذه الآية سبب نزول، ذكر بعض التفسير عدة أسباب نزول، وهذا كما هو معلوم ومستقر أن الآية قد ينزل فيها عدة أسباب نزول تكون مناسبة لها أن تنزل. مثل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بعضهم قال لي نزلت في مصعب، وقالهم ذكر بعضهم غيرها من الأقوال. هذه الآية تصلح أن تطبق هنا وهنا وهنا. كذلك هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كفف الله من الأسباب التي ذكرها العلماء، أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل خيبر لكي يهدي قتيلين من القتلى، فلما ذهب إليهم وكان يحاورهم استغل اليهود كما هي عادتهم وبيزنهم وغدرهم، استغلوا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشقاهم: أنا مدام محمد عندنا الآن جالس متك على هذا الجدار، لماذا لا يقوم أحدنا ويقوم فوق الدار ويلقي عليه صحرة فنتخلص من محمد؟ مخطط يهودي، الغدر هو سمته. فلما قاموا جاء جبريل عليه السلام من خبر السماء من الله عز وجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. هذه حادثة. حادثة أخرى حصلت عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزوة من غزواته، وهذا سبب نزول ذكره أيضا عن التفسير، فتفرقوا في واد من الأولية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فنام تحتها، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق سيفه على تلك الشجرة إلا وذلك العرابي من الكفار واقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل سلاح النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وواقف على النبي صلى الله عليه وسلم، تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ فإذا هذا الرجل أمامه ومعه سلاحا، قال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال: آه من يمنعك؟ يلا خل جنودك وأصحابك قبيلتك وعشيرتك يمنعوك، من يمنعك مني؟ قال: الله. الله أربعة حروف لكنها لها معنى في القلب، تقرت على الله ليتوكل، يتوكل على الله حق توكل. قال: الله يمنعني منه، فسقط سيفه فارتعد فرعه. هذه كف الله يد هذا الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمه من نعم الله عليه. وقيل غير ذلك من الحوادث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل بعضهم وقال بعضهم انه هو ما حصل في غزوه الاحزاب، وقد يناسب ذلك ما قاله الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا. وأيضا قول الله عز وجل: وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. إذا المجمل من هذه أسباب النزول وهذه الأحداث التي حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر قصة أيضا من أسباب النزول التي تذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم شدة الإذاء التي حصلت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يؤذى أحد بمثل ما أوذيت، حتى الأنبياء يعني أعظم من أوذي. وهذه في تسلية ترى نحن لنا، نحن اللي نصيبنا شيء من الأذى من الشدائد من المصائب، يؤذيني أخي، يؤذيني جار، يؤذيني مسؤول، يؤذيني صغير كبير، يحسني أحصل. اعلم أن السلام ترى أوذي بأكثر من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تسلى بموسى يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أشد من ذلك فقط. من القصص التي تذكر أن أم جميل وهي أم قبيح صحيح، كما أبي جهل كان يسمى بأبي حكيم فسمي بأبي جهل، وهذه المرأة عرفت بأم قبيح وهي أم جميل زوجة أبي لهب. أبي لهب لما أنزل الله عز وجل سورة كذبة وقال فيها ماذا قال؟ وامرأته حمالة الحطب، سمعت بهذه الآيات تلك المرأة الشمطاء الكافرة، فذهبت تبحث عن السلم ومعها حجر ضخم ثالثة، وكانت امرأة عوراء، فلما أتت إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره، الحديث صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فقال تعرف أبو بكر، تعرف أنه وين يعرف وين مكان السلم، فجاءت وهي حاملة هذا الحجر الضخم، قالت: يا أبا بكر أين محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جنب أبو بكر قدامه، قالت: أين محمد؟ أبو بكر يلتفت من السلم ويلتفت للمرأة، كيف يا محمد؟ طيب ما تشوفي؟ قال: الله أعلم. ثم صرفت وقال فعد كلمة مشهورة: والله لقد سمعت أنه يكمكم بآيات يسبني فيها، والله لقد قلت فيه ما قلت من الأبيات. ذكرت أنه مدمما عطينا ودينه أبينا وغيرها من الدمدمة التي قالتها، ثم ذهبت المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم. أبو بكر يقول: يا رسول الله، هي لم ترك، ما رأت؟ قال: لقد صرف الله بصرها عني، حفظ النفس. ثم قال: ألم ترى أن الله عز وجل حفظ حتى اسمي أن يهانوه، أن يهينوه وأن يؤذوه، فيقولون مذمما وأنا محمد. هم يسبون سلم، يقول: يا مذمم، هو محمد. والله عز وجل قد أراد أن يصرف عنه حتى الأذى في الاسم صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. وهنا لفت بلاغيا في القرآن إجمالا جاء البسط بإلى وله، يعني السعدية بإلى وله، يبسط لك. والمذموم في القرآن بالشر إلى، يبسط إلى كما هنا في الآية، يبسط إليه. وكما لأن كما في قصة ذلك الرجل الذي قال: لئن بسطت إلى بسطت إيش؟ إلي. وأيضا قال الله عنه: لكن البسط له، البسط له هذا في الخير، أما البسط إليه هذا في الشر. البسط له ذكر الله عز وجل عنه، قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده، فقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. فهذا محمود في القرآن. إذن بعدما ذكر الله عز وجل هذه النعمة وهذا المن له، ذكر بمسألة أخرى بدأ بها وهي التقوى. واتقوا الله مرة أخرى وثالثة ورابعة، لأن سبب تقوى الله نفسك هو تقواك له، تجعلها قاعدة في حياتك. إذا أردت أن الله يحفظك في نفسك وفي ولدك وفي أهلك في دنياك وفي أخراك، فعليك بالتقوى. لأن الله قال هنا: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اذكروا نعمة الله عليكم. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر هذه النعمة، قال: واتقوا الله. ثم الأمر الثاني: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان في قلبك إيمان وتوكل على الله، فاتكل على الله، ولا تربط قلبك إلا بالله، ولا تربط النفع ولا الضر ولا الإصابة ولا المزح ولا الثناء إلا من الله. ولذلك حتى الطير وهي الطير العجماوة تخرج الصباح من عشها وأطفالها يتضاغون جوعا، تذهب ما تبي وين تروح، لكن عندها توكل على الله عز وجل، وتذهب وتأتي برزقها. بل الله عز وجل قال في أهل الرزق: إذا كنت تخاف من الرزق، إن خاف مستقبل عيالي، خاف والله ما أجد راعي من يوم وأمن وظيفتي، هذه أمور لا بأس فيها، لكن اجعلها أشياء، لا تجعلها هي التوكل عليها، انتبه. ولذلك التوكل إخوة الكرام من العبادات القلبية ومن التوحيد الذي نوحد الله به. وإذا توكلت على غير الله فأنت قد وقعت في الشرك، والشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب توكلك. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو في تلك المحنة وتلك الضنك الشديد يقذف بالنار. شوف، تخيل إنسان معلق بين السماء والأرض ثواني وسيقع في النار، سيقع في النار خلاص انتهى. يأتي جبريل ملك السماء الذي الله عز وجل أعطاه قدرات عجيبة، هذا الملك يكفي أن جناح جبريل طرف جناح فقط عليه السلام قلب قوم لوط في طرف جناحه، الذي استسلم يقول: رأيته وقد لط الأفق. جبريل عليه السلام ينزل جبريل ويقول: يا إبراهيم ألك حاجة؟ رجل في محنة فيقذف في النار، بل قلني في الآن في النار وعلق، ألك حاجة؟ يقول المتوكل: حق التوكل منك فلا، أما من الله فنعم. إن حتى لو أنك ملك، حتى لو أنك مرسل من الله، لا أبغى منك، من الله نعم. فيأتي الله عز وجل حتى الآيات الكونية، حتى النار تصير موية في براد وتصير راحة وسلام. إذا توكلت على الله حق التوكل خلاص، حتى الأشياء الكونية التي نعيشها في حياتنا تقلب ويقلبها الله عز وجل في الصالحة. ثم قال الله: قلنا يا نار كوني بردا ولو سكت هنا لمات بردا، وهي نار. فعقب عليه وقال: سلاما إذن يا إخوة، قضية استشعار هذا التوكل وأن نعزز في قلوبنا نعيش حياة سعيدة. ولذلك إذا توكل العبد على ربه سيحفظه الله عز وجل في ليله ونهاره وسره وجهاره. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويأتانا برعايته. أسأله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار كيد الفجار. ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.